أما ما ذكره ابن عباس وما ذكره ابن عمر هنا وهو الرجوع على رؤوس قدميه، هذا إقعاء عند الفقهاء في صورة الصلاة، وهذا الخلاف الذي جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس. فابن عباس يقول هو سنة، وابن عمر يقول ايه؟ ليس من سنة الصلاة. فبعضهم يقول المثبت مقدم، وبعضهم يقول الاحوط ايه؟ ترك ذلك. وابن عمر انما سنده اقوى سندا من ايه؟ من سند ابن عباس في عند البيهقي. وعلى هذا يكون الراجح في المسألة ترك هذا العمل. ولكن لو رأينا انسانا يرجع على رؤوس قدميه، هل نعيب عليه ولا نلتمس له رواية ابن عباس؟ نلتمس له رواية ابن عباس، والله تعالى أعلم.